الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا مع الإمام الطحاوي عند قوله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، وقلنا أن هذا إبراز لعقيدة إيمان المرء بالقدر خيره وشره، وهو الركن السادس والأخير الذي ذكر في حديث جبريل عند مسلم وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الذي قال فيه عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال في سؤاله عن الإيمان في آخر أركانه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقلنا أن هذا دليل على صحة إيمان الإنسان بالقدر خيره وشره، ما ذكره الطحاوي بقوله: وأيقنا أن كلا من عنده. ثم بدأ يذكر الطحاوي طرفا في عقيدته من جراء ما يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يذكر لنا جملا أخر تبين كيفية اعتقاد المسلم في رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنا محمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرافع الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرسل، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة هو يأتي بعده خير ولا، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ثلاث كلمات في هذه الجملة تقوم عليها عقيدة المرء في النبي صلى الله عليه وسلم: العبودية والنبوة والرسالة. العبودية والنبوة والرسالة. فالعبودية فيها ما هو أمر جبلي، وفيها ما هو أمر مختار. رحمكم الله. إن الله عز وجل خلق الخلق على صنفين: صنف يعقل وصنف لا يعقل. ثم جاء على الصنف الذي لا يعقل جبله على العبادة، الجمادات، وما على شاكلة الجمادات جبلت على عبادة الله عز وجل. ثم جاء على الصنف الذي يعقل فقسم إلى أربعة أنواع: صنف فيه العبودية للطاعة الدائمة الملائكة، وصنف فيه العكس، فيه العبودية مع المعصية الدائمة، عبودية جبلية، فطر ليكون عبدا فحول هذه العبادة إلى معصية، إبليس وذراري. وصنفان اختلطت معهم العبادة الجبلية بالعبادة المختارة: الإنس والجن. فالإنسان مجبون أصلا حتى يكون عبدا لله عز وجل، لأن هذه العلة من أصل خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا. هذه هي العبودية الجبلية. ثم تأتي دور العبودية المختارة، إما تسير على ما كان من فطرة، وإما تبدل ما عليه الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه إلى باقي الحديث. هذه صفة العبودية. من اجتمعت فيه العبودية الجبلية مع العبودية المختارة فاز. من اجتمعت فيه العبودية الجبلية مع العبودية المختارة فاز. والناس فيها أقسام: أعلاها درجة الأنبياء والرسل، أعلاها درجة الأنبياء والرسل. فيهم العبودية الجبلية، ثم بعد ذلك اختاروا أيضا العبودية، فكانت العبودية المختارة مع الجبلية، فهم أعلى الناس مرتبة بلا خلاف. ثم اختلف الناس في النبوة وفي الرسالة، في النبوة وفي الرسالة، أيهما أحق، النبي أم الرسول؟ النبي هو من نبئ بأمر ولم يطلب بتبليغه، والرسول من جاء برسالة من مرسل لرسول. اختلف الناس على طوائف في أيهما أفضل مرتبة مع العبودية المختارة والعبودية الجبلية. أهل السنة والجماعة تقضي بأن الرسول أفضل مكانة من النبي، وطائفة من فرق أهل الكلام قالت أن النبوة النبو أفضل حالا من الرسول، وجاءت غلاة الصوفية فقالت لا هذا ولا ذاك، فأفضل حالا الولاية. فقال زعيمهم المزعوم بن عربي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي أولا ثم النبي ثانيا ثم الرسول ثالثا. يبقى على ثلاث مذاهب عند الناس: الرسول الأول ثم النبي، وهي جماهير أهل السنة على ذلك، أو النبي أم الرسول طائفة من المتكلمين، أو غلاة الصوفية الولي أولا ثم النبي ثانيا ثم الرسول ثالثا. من جراء هذا انبنت عند الناس اعتقادات، فمن اعتقد أن الرسول أولا اعتقد أن النبوة تدخل في الرسالة ضمنا، ومن اعتقد أن الولاية أولا اعتقد أن النبوة والرسالة تدخل في الولاية ضمنا. وعلى هذا انبنى معتقد الصوفية الذي يستغرب لماذا تصرف إلى هذه الأولياء كل ما يصرف لله عز وجل ولا يصرف للأنبياء والرسل، لأنهم أعلى مرتبة عندهم من مرتبة الرسل ومرتبة الأنبياء. على هذه التقسيمات سيتم التعامل مع النبي والتعامل مع الرسول والتعامل مع الولي، حتى نزيل الغرابة بين المتعامل والمتعامل معه بهذه الجزئية. الطحاوي هنا يقرر أن نبينا صلى الله عليه وسلم رسول، فبالتبعية أخذ النبوة أيضا، إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، فما كان مؤخرا في السياق يشمل ضمنا ما كان متقدما عليه. وهذا ما أقره علماء الأصول، قالوا ما مات والنبي صلى الله عليه وسلم مقرا عليه مات وكأنه نسخ ما قبله أو شمل ما قبله أو هيمن على ما كان قبله. هكذا كان ضرب الطحاوي أيضا، فقال إن محمدا الأصل في أنه عبد اصطفاه الله عز وجل، كما قال إن الله اصطفى من الخلق آدم واصطفى من بني آدم كذا واصطفى من كذا كذا واصطفى، إلى أن وصل إليه في الحديث الطويل فقال أنا خيار من خيار من خيار، فهو المصطفى بلا خلاف. ونبيه المجتبى أي المختار الذي اختاره الله عز وجل لختم نبوءته وختم أنبيائه، ورسوله المرتضى أن يحمل هذه الرسالة وهي القرآن الكريم، فسيتكلم عن الرسول أولا ثم يأتي الكلام عن الرسالة ثانيا. ثم قال وإنه خاتم الأنبياء، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، فمن قال بعد ذلك بأنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كفر إجماعا. فمن قال أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا. واختلف الناس في ذكر من عمل بعمل الأنبياء، أي من قال أنه يوحى إليه، أو من قال أنه هذه أفاعيل النبوة. من قال أن هذه أفاعيل للنبوة كفر بالإجماع، أنه ادعاء للنبوة. أما من قال أنه يوحى إليه اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من كفره ومنهم من فسقه، وذلك لمدلول كلمة الوحي. الوحي في القرآن الكريم اختلف مدلولها باختلافات. ذكر الوحي بمعنى الإلهام كما قال فأوحينا إلى أم موسى، وذكر الوحي بمعنى الغريزة كما قال وأوحى ربك إلى النحل، وذكر الوحي بمعنى الإعلام كما قال الله تعالى عن يحيى عليه السلام بأنه أعلم أهله عن طريق الإشارة فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. اختلفت مدلولات كلمة الوحي فاختلف الحكم على حسب كل مدلول. الشاهد لما أدخل هذا الاشتراك في هذا المدلول اختلف أحكام أهل العلم على هذا. فمن قال أنه يوحى إلي اختلف القضية، فهل يا ترى أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يسأل عن ذلك، هل هذا وحي الأنبياء أم أنه وحي المنام أم أنه وحي الغريزة أم أنه وحي الإلهام أم أنه بهذه الطرق التي رأيناها عند أهل السنة والجماعة، وما أقر به على نفسه حكم به عليه، وما أقر به على نفسه حكم به عليه، لئلا نتسارع في الحكم على الناس بمجرد سماع أقوال توهم هذا وذاك، توهم الاشتراك منهم في القضية. لأننا نعلم عند مذهب الصوفية أن هناك ما يسمى بوحي الإلهام، وهذا من أصول استنتاجات أقوالهم، أن وليهم يوحى إليه إلهاما إما في الحقيقة وإما في المنام بأقوال ساووها أتباعهم بأقوال الرسل والأنبياء، لكن أصولهم ما أقرت بأن هذا وحي نبوة حتى يكفر به. لأنك أنت تستغرب شيخ الإسلام ابن تيمية ما كفر فلان الذي قال بالوحي، لأن الوحي عندهم وحي إلهام ولم يكن وحي نبوة أو وحي رسالة. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. خاتم الأنبياء لأنه خاتم النبوة، هو قائل عن نفسه أنا آخر الأنبياء وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وإمام الأتقياء كل من يتقي معصية لله عز وجل إمامه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيد المرسلين لأن الله عز وجل ختم به كل الرسالات فاصطفاه من دون الرسل ليكون خاتمهم. وحبيب رب العالمين للنصوص التي وردت في أن الله عز وجل حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. الغي هو العلو على الحق والاستعلاء على الحق يسمى غي. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم استعلى على نصوص الكتاب والسنة، فجعل نفسه طاغوتا عليها بتجاوز حده مع كتاب الله وسنة رسوله، أو أقل ما يقال فيه أنه هوى، استهوى أن يستعلي على نص من كتاب الله عز وجل، وكلاهما كفر بواح. اجتمع وأجمع أهل السنة والجماعة من أول من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن بل إلى قيام الساعة أنه كافر مرتد خارج عن ماهية الإسلام. ثم قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. المبعوث أي المرسل، والمرسل لا يسمى مرسلا إلا إذا كانت معه رسالة، والرسالة تقتضي أن تكون إلى مرسل إليهم. فكانت أركان الرسالة مرسل وهو الله عز وجل، والذي ثبتت له صفات فعلية من ضمنها صفة تسمى صفة إرسال الرسل مرسل، ثم رسالة وهي القرآن الكريم الذي وسمها الطحاوي بقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء. ورسول يحمل هذه الرسالة، ومرسل إليه أي مرسل إليه هذه الرسالة. يبقى أركان الرسالة أربعة: مرسل ورسالة ورسول ومرسل إليه. البعض يقول ثلاثة، أي يدخل الرسول في الرسالة، لأنه لا رسالة بلا رسول ولا رسول بلا رسالة، فهي إما ثلاثة وإما أربعة. ثم بدأ الإمام الطحاوي يفصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة بجانب أمر كان فيه اللغط كثير، أو سمي علم العقيدة من جراء هذه المسألة، وهي مسألة الكلام الحق والهدى والنور والضياء الذي وصفه به الإمام الطحاوي في عقيدته، فقال: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قوله، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بحقيقة ليس بمخلوق ككلام البشر، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. هذه الكلمات وضح أولا مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، وابتدأ الحديث في صفة الكلام بقوله: وإن القرآن كلام الله. وصفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل بالنصوص وبغيرها، وأقول بغيرها لأنها قلنا أن الأدلة في الاعتقاد أدلة نقلية وأدلة عقلية، فبالنقل والعقل تثبت صفة الكلام لله عز وجل. اختلف الناس في صفة الكلام على 9 أقوال اجتمعت في مذاهب. هتكتب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله عز وجل سمعه منه جبريل، نزل به من عنده إلى السماء الدنيا إلى باقي تعريف القرآن، وهذا يقتضي عند أهل السنة والجماعة أن المسموع له صوتا، وما كان له صوت عقلا يكون له حرف بين قوسين، فهذا إثبات للحرف والصوت. المذهب الثاني مذهب الجهمية، قالوا: إن الله لا يوصف بصفة الكلام، وعليه فهو ليس بمتكلم، وهذا على من بنى من قواعد بين قوسين جواز فصل الصفة عن الموصوف، ما اتكلمنا فيها دي، ما زال الله بصفاته أو ما زال الله وصفاته، ارجع على ما فات ستجد تقرير هذا الكلام. وهذا مقتضاه عندهم أن الله خلق القرآن وسماه كلاما، فيكون القرآن خلقا من خلقه تعالى. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، هو شبيه بمذهب الجهمية لكن له فارق، قالوا: إن القرآن خلقه الله في نفس جبريل، فنقل جبريل ما خلق في نفسه، فاتفقوا مع الجهمية في خلق القرآن، وافترقوا عن الموضع المناسب الذي ابتدأ في الخلق. الجهمية قالت: الله هو الذي ابتدأ الخلق، والمعتزلة قالت: ابتدأ خلق القرآن من جبريل عليه السلام، هذا الفارق. واتفقوا الاثنين مع بعض أن القرآن مخلوق. المذهب الرابع مذهب الكلابية وأتباعهم من الأشاعرة وغيرهم، الأذان؟ الأذان شيخ؟ طيب نكمل الأذان إن شاء الله ونكمل بعد الأذان بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى المذهب الرابع، وذكرنا أنه مذهب الكلابية وأتباعه من الأشاعرة، وقولهم أن كلام الله تعالى معنى واحد، وكتب الله سبحانه وتعالى ما هي إلا تعبير عن هذا المعنى. قولهم أن كلام الله عز وجل معنى واحد، وأن الكتب التي أنزلت ما هي إلا تعبير عن هذا المعنى. فمرة يقول يسمى بالعربية قرآنا، ومرة يقول يعبر عنه بالسريانية، ومرة يعبر عنه إنجيلا، ومرة يعبر عنه توراة. فهو معنى قائم في نفس الرب، فهو معنى قائم في نفس الرب ألقاه في روع جبريل، نزل بهذه التعبيرات المختلفة: قرآن، إنجيل، توراة. فالأصل عندهم أن القرآن كلام نفسي، ومعنى أنه كلام نفسي أنه ما خرج بحرف وصوت، المذهب الخامس والأخير هو مذهب الفلاسفة وبعض الصوفية، بعض الصوفية. قالوا إن القرآن هو عبارة عما يفيض من النفوس من معاني، وكلها معاني خيرة، معاني خيرة وصلت إلينا بوسائط متعددة. لما نقول غلاة الصوفية أو طائفة من الصوفية، يعني ليست كل الصوفية تدخل في هذا القول. بعض الأبناء سألني: هل مراد قولك بأن غلاة الصوفية أن فيهم صوفية ليسوا بغلاة؟ نعم، الصوفية على ضربين، وهذا ما ذكره ابن القيم: صوفية محقة وصوفية غير محقة، صوفية محقين وصوفية غير محقين. الصوفية الغير محقين هي الصوفية الغلاة اللي احنا بنتكلم عنهم، غلاة الصوفية، غلاة الصوفية. أما الصوفية المحقة نعيب عليهم في الاسم فقط، لأن ما عندنا أسماء يندرج تحتها أشخاص، فكل طائفة من الناس سمت نفسها بأسماء معينة، هذه حسبية من أعمال الجاهلية بلا خلاف. فالكل يدخل في نطاق المسلمين كما سماهم رب العالمين، هذا هو الأصل. فلما نقول غلاة الصوفية فليست بالضرورة أن تدخل كل الصوفية فيها، لا، بل الذين غالوا في المسألة حتى دخلوا في هذه القضية فقط ليس إلا. هذه المذاهب الخمسة جمعت أقوالا تسعة تكلموا في مسألة كتاب الله عز وجل وصفة الكلام لله عز وجل. البعض فهم لما قلنا جوز بعض أهل السنة إطلاق لفظ القدم على الصفات أنه يجوز إطلاق لفظ القدم على الموصوف بالصفات، فهل هو نسبة وتناسب بالنسبة للذات أم بالنسبة للصفة؟ قلنا ذلك بالأمس في المجلس في الأمس، أن نسبة وتناسب بالنسبة للصفة لما قبلها ومما بعدها، فالصفة لا تكون صفة إلا إذا كانت الموصوف، فالموصوف يسبق وجودا في الصفة، والأثر يتلو وجودا بالنسبة للصفة، يأتي تالي عليها. فبالنسبة للكلام عند الصفة فيها سابق ولها لاحق، فيطلق القدم على الصفات من هذا الباب، لكن لا يطلق على الذات بأي حال من الأحوال. فكأن اتصاف الصفات بلفظة القدم مقيدة بما كان قبل الصفة وبما كان بعد الصفة، سابق ولاحق فقط، ولا يندرج ذلك على الذات أبدا تماما. وهذا ما قصده شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر السابق واللاحق من باب ذكر القديم والحادث. فالقديم يجوز إطلاقه على الصفة لأنه له حادث، الأثر المترتب على الحادث على هذه الصفة، ولا يجوز إطلاقه على الله عز وجل لأن الله أول لا قبله شيء وآخر ولا بعده شيء، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. فصفة الكلام جاز عند البعض إطلاق لفظة القدم عليها كلام الله القديم، لأن في سابق لصفة الكلام الذات الموصوفة بصفة الكلام، وفي تالي لصفة الكلام الأثر المترتب لصفة الكلام، وهي الأصوات التي خرجت لسماع الكلام. فالأثر حادث والصفة بالنسبة للأثر قديمة. هذه الإشكالية لا تعمم، وأصعد معها وأقول طالما أنه جائز إطلاق لفظة القدم على الصفات يجوز إطلاقها على الذات، فهذا يقضي كما قلنا بدليل التلازم أنك تقول أن هناك من هو أقدم من الله عز وجل. فإن قلت أن هناك أحدث وهي الصفة فيلزمك أن تقول أن هناك من هو أقدم من الله عز وجل، فمن يكون؟ وهذا محال. فانعدم قولك بأنه يجوز إطلاق صفة القديم على الذات نفسها تتصف بصفة القدم فهذا محال. صفة الكلام بيّن الطحاوي أن مذهب أهل السنة والجماعة ما ذهب إليه، فقال وإن القرآن كلام الله منه بدأ، لا كما يقول البعض أنه بدأ من جبريل، وعولنا في ذلك إشارة إلى تعريف الكلام، نزل من عنده أم نزل من اللوح المحفوظ. فمن قال أنه نزل من اللوح المحفوظ أن الله ألقاه في اللوح المحفوظ فتلقاه جبريل منه فلم يسمعه حرفا ولا صوتا، لكن منه بدأ، هذا يقضي بأن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل بالحرف والصوت بلا كيفية قولا، لا يقتضي أن نقول أنه قولا كقولنا وسمعه سماعا كسماعنا، لأن تصور الكيفية تصور وإدراك للماهية. لو أقررنا بوجود التشبيه والتمثيل في القضية لوجب علينا العلم بالمتماثلين والمتشابهين، وهذا حتى محال في حق جبريل، فأنت لا تعلم كيف تسمع الملائكة، وما عندنا علم بذلك، وهذا غيب نؤمن به غيبا. فكان في حق جبريل محال، فمن باب أولى أن يكون في حق الله عز وجل. فقال بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا نزل به الروح الأمين، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا تصديقا للرسالة التي جاء به المرسل. فلا يسمى الرسول رسولا إلا إذا جاء برسالة، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى على الحقيقة لا عن المجاز، كما يقول ضربا آخر مجموعة أخرى وطائفة أخرى. لأن المجاز كما قلنا بالأمس الخروج عن أصل الموضوع والتجوز به من حال إلى حال. فإذا قلنا كلام الله عز وجل على المجاز هذا إنكار، لأن الله عز وجل يتكلم لكن خرج من موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر للتصور في الذهن، وهذا غير مطلوب به أهل السنة والجماعة. لا يطلب من الإنسان أن يتصور كيف يتكلم الله عز وجل، هذا غير مطلوب منك أصلا حتى تبحث في ماهيته. فلهذا كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه كلام الله عز وجل تعالى بالحقيقة بكيفية تليق بجلال الله عز وجل لعدم إدراك الماهية. فنشترك مع المفوضة في تفويض الكيف في صفات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه ليس بمخلوق ككلام البرية، إشارة إلى أنه ليس من الضرورة لاتفاقهم في الألفاظ أن يتفق المشترك في اللفظ في المعنى الوارد مع اللفظ، وبينا ذلك لما تكلمنا في صفة اليد، فإن صفات اليد كثيرة جدا لأشياء كثيرة جدا، تترك لفظا ويشترك فيها الألفاظ لكن المباني ليست دالة على اشتراك الماهيات. فيد الباب تختلف عن يد الحيوان، تختلف عن يد الإنسان. فإن كانت الاختلافات واردة في هذه الألفاظ بكيفياتها، فمن باب قياس الأولى تختلف يد الله عز وجل مع يد البشر. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقال وقد ذمه الله وعابه وأعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالف البشر. الأصح في النسبة أو في السياق خالق البشر، في بعض النسخ خالف البشر، يعني بعض النسخ هتجد مكتوب فيها خالف البشر. المعنى الاثنين صحيح، لكن في المخطوطة الأصح خالق البشر، ولا يشبه قول البشر لأن الشبه يقتضي ذكر المشابه به، وهذا أيضا محال. فكان من أكفر أهل الأرض الوليد بن المغيرة بعد أن أقر مع الناس أنه ليس بكلام بشر، رجع في القضية فخرج على الناس قال إنه كلام بشر، فأوعده الله عز وجل وأدخله سقر لبيان أن من يقول بأن القرآن هو من كلام البشر كافر بالاتفاق، فالقرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، لا تدخل فيه المماثلة ولا تدخل فيه المشابهة. وهنا قضية من القضايا المثارة حديثا أنكرها أهل العلم إنكارا شديدا من هذا الباب، وهي ظاهرة تفسير كلام الله عز وجل بالظواهر الكونية. هذه الظاهرة فيها ناحية اعتقادية جرت الناس بالعواطف، فتكلم بها كثير من الناس حتى حمل بعض الذين يدندنون بما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن الكريم أنهم يثبتون كلام الله عز وجل بما يظهر لديهم من ظواهر كونية، وهذا عين الخطأ. ولقد تكلم أئمة أهل السنة سلفا في قضية المشابهة هذه بأمور كثيرة جدا، منها ما أدخلته المعتزلة في ثنايا كتب التفاسير، وهو قولهم بأن الله عز وجل جاء مع موسى بالسحر لأن قومه برعوا في السحر، وأن عيسى عليه السلام جاء إلى قومه بالطب لأن قومه برعوا في الطب، ولأن محمد صلى الله عليه وسلم قومه برعوا في العربية فجاء بالعربية ودس لهم السم في العسل، واستدلوا بقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وأثبتت عند المعتزلة المشابهة المحضة بين ما كان في يد الناس وما كان عند رب الناس، نفس القضية تبدل اليوم، إلى أن الظواهر الكونية مشابهة تماما لما كان في كلام خير البرية أو رب البرية. رب البرية لهذا لنا وقفة مع هذه الفئات، لأن الكل يقول المشايخ ترفض العلم ومشايخ الدين لا تقبل الظواهر الكونية ولا التفسير العلمي للقرآن الكريم. ليه؟ لأن هذه أداء أسلم عليها كثير من الناس في الخارج، نفس الأداة تكلم بها الزمخشري في كشافه فنقلت في ثنايا كتب التفاسير ولقب من جراء تفسيره هذا الزمخشري بلقب كبير جدا، سمي أو لقب بجار الله. وما أن يذكر الإمام الزمخشري إلا وذكر جار الله الزمخشري. هل من جراء ما ذكره من دسائس المعتزلة في تفسيرات قول الله عز وجل؟ تعال نناقش هذه القضايا بشيء من العقلية. هل حقا ما جاء به موسى كان سحر؟ وهل حقا ما جاء به عيسى كان طب؟ وهل حقا ما جاء به محمد كان مشابها للعربية التي نتحدث بها الآن؟ لو أن موسى جاء بالسحر لماذا آمنوا السحرة؟ هم أهل الصنعة، فالسحرة الذين جمعوا من قبل فرعون ليقابلوا موسى ضحى كانوا أمهر الناس في السحر في وقته، فلما آمنوا؟ فلان جاء بالسحر وهم معهم سحر. لما آمنوا الأطباء بعيسى عليه السلام طالما أن عيسى جاء بالطب وهم أطباء؟ ومقر عند أهل الصنعة أن علمهم بالصناعات متفاوت، فلان يعلم بعلم معين في صنعة، يأتي واحد أكبر منه عقلا فيعلم أكثر منه في نفس الصنعة، هذا أمر مقر إلى قيام الساعة. فلو أن ما جاء به موسى له بسيط صلة ومسيس صلة بالسحر، لما آمن أهل السحر؟ لما سجدوا وآمنوا برب هارون وموسى؟ يقول أئمة أهل السنة والجماعة: ما سجدوا إلا لأن ما جاء به موسى ليس بسحر، وأيقنوا إيقانا تاما أنه من رب العالمين. وما آمنوا أطباء عيسى عليه السلام إلا لذلك. بل إن من المضحك المبكي أنه إلى الآن يسمي الأطباء البرص موت الجلد، موت الجلد. ولما خرجت علينا زراعة الأعضاء، ما صنعت الجلد ابتداء، ولكن بنوك الجلد العالمية في المجامع الفقهية لما ظهرت هذه الجزئية: كيف تصنعون جلدا؟ فأجمعوا أطباء الغرب أنها ليست بصناعة لجلد جديد، فتبعث إلى بلدة كبنك الجلد الموجود في باريس مثلا، وهو أشهر البنوك الموجودة على شتى بقاع الكرة الأرضية، بخلية من جلدك هنا، ويقدر الطبيب عدد الأمتار التي تريد، وعلى إثر هذه الخلية يصنع لك الجلد المطلوب، لأنه ليس بصناعة جلد جديد، لأن الميت لا يبعث إلا عند الله عز وجل. الأطباء القدامى عند عيسى عقلوا ذلك، والأطباء الجدد الكفرة عقلوا ذلك، ومعاتيه المسلمين لم يعقلوا ذلك. البلهاء الذين ساووا بين خلق الله عز وجل ما في أيديهم وبين ما عند الله سبحانه وتعالى، في اعتقادنا نقول: ما جاء به الرسل هو من قبل الله عز وجل، لا يضاهى، لا يماثل، لا يشابه. فصفة إرسال الرسل لا تشابه مع أي أمر موجود في الأرض. كيف ذلك؟ تعال نتكلم في العربية كنت بقى أقرب شوية. هل ما جاء به محمد عربي؟ طبعا الكل هيقول عربي. هل بالضرورة مثل ما نتكلم نحن من العربية؟ في من الكلمات التي وردت في القرآن الكريم بالعربية ما فهمها أفهم الناس بالعربية، كما ورد في حديث ابن عباس أنه يقسم ما كان يعلم معنى كلمة فاطر: حتى جاءني أعربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها، فعلمت أن الفطر هو الخلق على غير مثال سبق. ده ترجمان القرآن الذي دعي له من قبل النبي: اللهم علمه التأويل. بل شهادة الوليد بن المغيرة وهو محكم سوق عكاز، وسوق عكاز سوق اللغة العربية عند العرب، بلدة اسمها عكاظ يجتمع فيها الشعراء والأدباء وكل منهم يدلو بدلوه، والقصيدة التي تشتهر بين الناس، المحكم كان الوليد بن المغيرة هو الذي يحكم على القصيدة هذه. بما يحكم؟ قال: تعلق في الكعبة، فيدخل بجانب الكعبة وتعلق في الكعبة. الكعبة فيها ثلاث أعمدة رئيسية في المنتصف، تعلق هذه المعلقات على هذه الأعمدة. في الكعبة أكثر من 309 معلقات، واشتهرت 7 اللي هي معروفة بالمعلقات 7، لأنها كلما تتلى في سوق عكاظ تكون هي الأولى فتعلق. هذا الرجل أعلم الناس بالعربية، حتى لما خرج على الناس وسمع آيات قيل من فاطر وقيل من غافر، قيل من فصلت وقيل من غافر على روايتين: أنا أعلمكم بالعربية، وأعلمكم بزجر العرب وشعر العرب، بل وزجر وشعر الجن، إن هذا لذاك ولا هذا، وإن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة، شهادته المعروفة المسطورة في كتب السير. سمع كلاما عربيا، لكن وليد بن المغيرة أنكر أنه من العربية. تعال كده، إيه الفارق بين عربية القرآن وعربية ما يتناقل به الأصوات الآن، أو عربية ما تتناقل به الأصوات من زنزول القرآن الكريم إلى الآن؟ هل في فارق؟ في فارق. اكتب كده، الفارق بين عربية القرآن وبين العربية وقت نزول القرآن. أو بين قوسين، خصائص القرآن في عربيته. نمرة واحد، اشتمال القرآن الكريم على لغة العرب. العرب لها في لغاتها مترادفات كثيرة جدا، بل ولها في لغاتها أضداد كثيرة جدا، وكثيرا ما تقرأ في كتب المعاجم وهذه على لغتين وهذه على ثلاثة، كما قلنا في الاجتهاد، تقرأ على لغة جهد وتقرأ على لغة جهد، على لغتين عند العرب. قد يكون الترادف بينهم ملموس في لغات عند العرب، المعنى يترادف معانيها في الضد، في الأحاديث التي وردت في إعفاء اللحية، واعفوا اللحى واعفوا اللحى. الإعفاء عند العرب على لغتين متضادتين، لغة بمعنى القص والجز، ولغة بمعنى التوفير والإرساء، متضادين. وابن منظور في لسان العرب يحكي الكلمة على لغتين. لغات العرب لها لهجات، كل هذه اللهجات احتملتها لغات العرب. أي عربية نزل بها القرآن؟ عربية لغة من؟ عندنا قبائل معينة هي أصول العربية، قريش. ما سميت قريش قريشا إلا للتقريش، أي التجميع. طبعا القصة معلومة، لما ترك إبراهيم عليه السلام زوجته وابنه عليه السلام إسماعيل عند البيت، وكانت العرب تسير خلف الماء، ومن خصائص الدواب الغنم أنها تشم رائحة الماء، فكان العربي يرسل غنمه أولا ثم يسير من خلف الغنم، ويكون الغنم دليلا للعربي على الماء. فأول قبيلة وضعت جنب البيت مع إسماعيل وأمه كانت قبيلة جرهم، ولا موضع إلى الآن في مكة، وحي الذي وجدت فيها المكان اسمه حي بني جرهم، لغاية النهاردة موجود هذا الحي. هذه القبيلة أول قبيلة جاءت عند البيت، واستسمحت أم إسماعيل في البقاء فبقيت، وبدأت القبائل تتتالى وتتوالى، دواليك قبيلة تلو الأخرى، كل قبيلة بلهجتها وبعربيتها. ولما تداخلت القبائل تداخلت اللغات، فأصبحت قريش تحتمل كل لغات العرب. لكن إلى الآن إذا اختلفنا في لهجة أو في لغة من لغات العرب، ووقف بنا الاختلاف إلى أن القبيلة هذه لغتها أصلية والقبيلة هذه لغتها أصلية، نقول والكلمة على لغتين عند العرب. وهذه مبسوطة بكثرة وبوفرة كثيرة جدا في المعاني. القرآن نزل بأي قبيلة؟ بلهجة أي قبيلة؟ دي عربية ودي عربية. لما نزل القرآن على سبعة أحرف كما في حديث أبي بن كعب، قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، لما لاش دعوة بالقراءة السبعة، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. فقلت كيف يا رسول الله حيث مسلم؟ قال أقرأني جبريل على سبعة أحرف. وبدأ النبي يوضح إيه يعني سبعة أحرف، فقال كقولك أي لأبي تعالى وأقبل وهلمة وفعل إلي هكذا، وعدت سبع مواضع كلهم بمعنى واحد، تعالى هي هلمة هي أقبل، كل ده بمعنى واحد. والإشارة تعد كلام عند البعض، يعني لو سكت النبي وفعل هكذا يدخل في نفس المعنى فتبقى ثمان أحرف. بأي قضية نزل القرآن الكريم؟ من خصائص القرآن الكريم أنه احتمل كل لغات العرب. واحد يقول لي عم الشيخ ما أنت لسه قايل إن قريش جمعت كل لغات العرب. نعم، العرب التي جاءت حول البيت والتي لم تجيء حول البيت. قد يكون هناك عالم بلغة من لغات العرب مما كان حول البيت، لكن هناك قبيلة من القبائل ما جاءت حول البيت، قبيلة بني غسان الغساسنة لدولة الكويت دلوقتي، ما جاءت عند البيت، لهم لغات ولهم طريقة ولهم أصوات في حروفهم إلى الآن تنقل بلهجاتهم ولكناتهم، احتملها القرآن الكريم. فمن قصائص القرآن الكريم أنه نزل فاحتمل اللغة بأكملها بأسرها، وليس معنى بلغة قومه أو بلسان قومه في الآية أنها نزل باللغة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، لا، نزل بما يفهمه قومه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكانت لغة القرآن عامة تعم كل هؤلاء، ولا مشابهة بينها وبين لغة العرب أصلا في عربية القرآن وعربية لغة العرب، لا مشابهة بين الاثنين. ولو قلنا بالمشابهة لقضينا بأن ما يتكلم به العربي هو ما تكلم به الله سبحانه وتعالى، وهذا محال، هذا غير واقع. الصفة الثانية، لغة القرآن الكريم بلغت في الفصاحة مداها. سواء كانت كلمة أو حرف، سواء كان كلام أو حرف، الكلام هو المفيد والحرف إفادته عندما يسند إلى شيء. في اللغة العربية عندنا ما يسمى بدلالات الحروف، وباب في أصول الفقه في الكتب المطولات دلالات الحروف، والحرف الفلاني يدل على كذا، الحرف الفلاني يدل على كذا. الحروف التي وردت في القرآن الكريم تعددت معانيها، وقد تجد الحرف الواحد في موضع واحد يفيد أكثر من معنى، كلفظ كلا. ما جاء في القرآن الكريم إلا ليفيد زجر ما قبل كلا والتنبيه على ما بعد كلا، يزجر السامع عن الأشياء التي حصلت وذكرت قبل الحرف كلا، وينبه عن الأشياء التي ستذكر بعد حرف كلا. لفظ كلا هذا الحرف ورد في أشعار القدماء كثيرا جدا، لكن ما احتمل إلا قول واحد فقط. ما وجدنا هذه الفصاحة التي انبهر بها العرب لما راحوا ليسترقوا السمع، لما تعاهدوا ألا يسمع القرآن، كان ما في القرآن من فصاحة أدى إلى استراق سمعهم جميعا، لأن في القرآن فصاحة لم توجد عندهم. فمن خصائص القرآن التي تعالت على عربية من نتكلم بها الآن فصاحته التي بلغت منتهاها. ثلاثة أيضا من خصائصه، معاني القرآن في لغته لم تحصل حتى عند الجاهليين اللي اشتهروا بالفصاحة. المعاني التي وردت في القرآن الكريم كان قديما الذي يريد أن يفصح عن أمر معين ويكون بليغ في العدد يجيب عدد من الأشعار ويتكلم في أشعار ومقامات وكذا وكذا، وجاء القرآن في جزء من آية وفصل القضية. معاني القرآن الكريم كتبت فيها مجلدات كبيرة جدا ليوضح المقارنة بين ألفاظ وردت في القرآن الكريم بمعانيها، وهذه المعاني تأتي في ألفاظ الجاهليين في أشعارهم بمعاني تانية خالص، بمركبات كثيرة جدا تانية خالص تماما. فإدراك القرآن بأقل ألفاظ بأكبر معاني لم تكن موجودة في اللغة العربية. فإذا أراد العرب أن يوضحوا معاني عندهم وضحوها، ولكن بوفرة في الألفاظ وعدد ليس باليسير في الألفاظ. الخصيصة الرابعة مثلا والأخيرة، النظم القرآني. قد يتعدد النظم القرآني في ذكر قصة، كقصة موسى وفرعون، حدثت يعني تكررت في القرآن الكريم 11 مرة. ذكر قوم ثمود 10 سور ذكرت هذه القصة، تكررت القصة والمدلول يتكرر، وما دلت عليه الآيات يتكرر، كل قصة لها مدلول. قديما كانت القصة تساوي فن المقامة، وكتب مقامات بديع الزمان الهمزاني، مقامات الحريري. المقامة هي القصة، تحكى بأبطال بسيناريو معين بإطار معين. الإنسان الجيد في فن المقامة الذي يحق للحكم أن يعطيه لقب قصاص هو من يقوم بقص القصة في أكثر من مرة بنفس الكلمات بنفس المرادفات، ده يسمى قصاص. إذا حكيت القصة النهاردة وجبت في القصة 100 لفظة بنفس الترتيب قلتهم بكرة، كمان بعد بكرة، كمان بعد بعده، مقامات بديع الهمزاني 42 مقامة من ساعة ما اتحطت لغاية النهاردة. طب إذا كان اللي ياخذ لقب قصاص هو من يكرر القصة بمفرداتها، طب من يكرر القصة بغير مفرداتها يحق لي لقبه؟ فالنظم القرآني إذا نظم قصة معينة أو حادثة معينة لا تناظر أبدا، حتى في فن القصاصين، حتى في القصص القرآني الذين كتبوا في القصة بعد نزول القرآن يقولون تحول الكتابة في القصة ما قبل القرآن إلى ما بعد القرآن. إزاي تحول؟ القرآن وضع القصة عند الأدباء أطر معينة وأسس معينة بخلاف ما كانت عليه قبل القرآن الكريم، حتى قال أحدهم القصة القرآنية يعايشها السامع وكأنه يعيشها. لما تتلو معاك النهاردة ويحكي لك على قصة حدثت مع موسى وفرعون، قد تدخل في غمار القصة حتى تكون فردا منها من بلاغة النظم القرآني والسياق القرآني في ذكر هذه القصة، ده غير معتاد عليه في القصة الثانية. ناهيك ان السياق في نظم القصة في القرآن يختلف، يذكر طرف منه هنا يذكر طرف منه هناك، كأن كل طرف في سياق القصة وحدة موضوعية بمفرده. تعال القصة موجودة في السوق، فعلها يعني أكبر أديب على مستوى العالم، وخذ فصل من القصة، هل ستفهم مراد القصة؟ تعال في القصة نفسها وحط الفصل الأول مكان الثاني والثاني مكان الأول، يا المقدمة مكان الخاتمة والخاتمة مكان المقدمة، القصة موجودة زي ما هي، مشلناش منها ولا زودنا عليها، هتفهم منها ايه؟ سيختلف السياق بالاتفاق. لكن تعالى خد قصة يوسف، خد قصة موسى، من اي صورة من صورها من ال 11 موضع اللي جيت فيها، واقرأها بمفردها كأنها وحدة موضوعية ما تكرر منها مرة اخرى الا موسى وفرعون. وموسى واحد وفرعون واحد فقط. خذ القصة هذه حطها مكان هذه. النهاردة احنا بنستعرض صور. في الآن من يقرأ قصة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فيأخذ هذا الربع ويقرأه فيستعذبه من قصة موسى وفرعون. خلاص تعالى لقصة موسى وفرعون الذي جاءت في أواخر القرآن الكريم ترتيبا، تقرأها فتستعذب الصورة وتستعذب القصة، وهكذا دواليك. وكأن القصة لو وردت في موضع في نظم معين بسياق معين كأن القرآن لم يأتي إلا به. فلا مشابهة بين كلام الله عز وجل في عربيته وكلامنا في عربيته، فلا يقتضي ذلك إلا ترديد لكلام يقرأ بلا تمحيص. واحد يقول لي عم الشيخ ما فلان جابه في التفسير، لك ماشي، ما هي لو أقوال لأشخاص، طب ما فلان قال الكلام ده غلط، طب ما فلان قاله، طب ما فلان قال الكلام ده غلط، هي لو أقوال بقى سمي رجالكم ونسمي رجالنا. الأصل تحقيق ما يقرأ، ونهيب بأبنائنا أن ليس كل ما يقرأ يقال. أبنائنا على المنابر، مش كل اللي بتقراه في الكتب تطلع تقوله على المنابر، لازم تقف معاه وتحققه وتصل به إلى درجة الصواب والخطأ حتى يكون عندك مصداقية عند الناس. وإلا لو فقدت هذه المصداقية على الله السلام، يبقى كلامك كله سيرد. هذه الظاهرة الكونية الآن ليست بالجديدة، بل كتب العلامة طنطاوي جوهري كتابه الموسوم بتفسير الجواهر، وطبع هذا الكلام في القرن 18، هذا التفسير 15 مجلد، مطبوع من القرن 18 من 1882 بعد ثورة عرابي لما دخل الإنجليز ودخلوا معهم المطابع، كان بداية انتشار قضية المطابع، كان أول طبع للكتاب، كتاب تفسير الجواهر. الكلام اللي قاله الشيخ طنطاوي جوهري في هذا الكتاب هو ما يدندن به الآن، ونحن لأننا لا علم لنا بسابق عهدنا نسمع المتحدث ونفتح الأفواه والأعين. ليه؟ لأنه جاء بجديد. أي جديد؟ أي اسم من هذه الأسماء الرنانة التي تسمعها ما جاءت بجديد؟ الكتاب مطبوع وموجود. كل ما جيء حديثا بالنسبة إليك هو قديما بالنسبة لنا، ليس بجديد. ليست القضية أن المشايخ بتنكر العلم، لا، القضية عايز تضع المشايخ مظلة للناحية العلمية، فلا يحكم بظاهرة الكونية. قد يأتي غدا من ينقضها تماما وينسفها تماما تماما حاكما على كتاب الله عز وجل. أول ما بدأت هذه القضية بدأوا في الكلام في النجم الذي يسمى بسن نجمة التبانة. الآن بعد سنة 1960 نقض هذا الكلام تماما تماما، فرجعوا بعد سنة 1981 بما قيل قديما. هل سيتأرجح القرآن الكريم في تفسير قول الله تعالى والجوار الكنس مع الذين يثبتون وينكرون قضية أن هذا النجم يكنس الكواكب فيلمها في ساعة، فيأتي آخر يقول لا هذا الكلام خطأ، فيأتي غدا ويقول هذا الكلام صحيح، ونفضل نقول القرآن صح لا القرآن غلط، القرآن صح لا القرآن غلط؟ هل هذا صحيح؟ لو جئت بهذا الكلام الذي كان بالأمس وقارنت تاريخيا ستجد أن الكلام لابد أن يكون فيه وقفة. لما كنا نتكلم عن حديث الذبابة بالأمس كنا ناس رجعية، كنا رجعيون، كنا متخلفون، كنا مستقدرون، ناس على قذارة. اللي طلع لك الرجل ربنا كرمه بثقافة عالية لسيما لو معاه شهادة زي الماجستير والدكتوراه فادعى أنه عالم الكون بما فيه، لا إيه القذارة اللي بتقول عليها دي؟ إيه الكلام بيقوله ده؟ دبنت يا عم الشيخ. لما يجينا البحث من الخارج أن في الذبابة داء ودواء سمعنا وأطعنا، ده دين؟ هل هذا اعتقاد؟ لما يأتيك صليبي كافر بقضية تكلم عليها نبيك صلى الله عليه وسلم كذبت النبي فيها بالأمس واليوم سمعنا وأطعنا وتكاد تسجد له سجدتين إقرارا بكلامه، هل هذا دين؟ هل أنت محتاج لصدق آية في كتاب الله عز وجل من بحث يخرج من بلاد الغرب. أخرج رجل في كاليفورنيا سنة 1940 بحثا في قضية تطور الأجنة. بص الأمانة عندهم والأمانة عندنا شكلها إيه. هذا البحث تطور الأجنة قال في كلام مخالف لكتاب الله عز وجل. أعطوه جائزة نوبل كالعادة، كل ما واحد يطلع يدينا خبطة في القرآن ياخذ نوبل، خبطة في السنة ياخذ نوبل، طبيعي دي اللي احنا واخدين عليها تاريخ نوبل على طول يعني. فأخذ جائزة نوبل في العلم. بعد سنوات الرجل سنة 1959 ظهر له خطأ ما كان أخذ عليه جائزة نوبل، فرد الجائزة قال أنا لا أستحقها لأن من بنت عليه النظرية بالأمس كان خطأ. سنة 1964 كان رجلا بجواره يقرأ القرآن فطلب تفسيره، فرأى تطور الأجنة في القرآن الكريم فبدأ يبحث على ما كان في القرآن الكريم. لما أقر ما كان في القرآن مدلوش نوبل المرة دي، فأصر على هذا الأمر. هو الآن عالم الأجنة الفريد، أسلم من جراء هذا الكلام. لكن عايز اقول لك على التاريخ، وراجل بيحكي الكلام ده وكتبه تدرس في جامعة كاليفورنيا في كلية الطب. انت يا مسلم فين؟ انت بقى معاه لما ينقد ومعاه لما يأيد. القرآن منك فين؟ ايه معنى القرآن كلام الله عز وجل؟ احنا لا ننكر الظواهر الكونية وليسوا برجعيين بالكيفية التي يشاع عليها عند الناس، كما قيل ان فلان سماحة الوالد الحبيب رحمة الله تعالى عليه الشيخ عزيز بن باز من قال بأن الأرض كروية كفر. فين يا أخي الكلام ده؟ هو فيش حد يعرف بن باز غيرك؟ والكلام ده للأسف مشهور عند كلام من الناس وكثير من الناس. أهو النهاردة ما في كلمة قالها الشيخ بن باز إلا وطبع في رسائله، مطبوعة في رسائل الشيخ بن باز، كلمة أو في جريدة أو في كلمة في فتوى أو في كذا إلا طبعت في 13 مجلد. فين؟ انت هو قالها لك انت في السر وبس، قالك في المنام قال لك الكلمه دي، رغم ان تفسيرات الشيخ بن باز لقضيه كرويه الارض موجوده معلومه. لكن هذه من جراء من يدندن على ان كل من يتكلم في دين الله عز وجل رجعي متخلف. ايه الدليل؟ ينكر العلم. لا يا اخي، احنا بننكر انكار تام ان العلم يحكم على كتاب الله عز وجل. هذا ما ننكره، أن العلم ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن غير محتاجين لا لظاهرة كونية ولا لقانون كوني يؤيد لنا القرآن ولا يؤيد لنا السنة. فالقرآن قرآن والسنة سنة، شئت أم أبيت. أما أنت منتظر شيء يجي لك من برا عشان يقول لك إن ده صحيح، فأنت ودينك أنت وما تدين لربك. فهذا لا يفرض علينا نحن. كتاب الله عز وجل ولو اجتمعت أهل الأرض جميعا على أن يثبتوه هو ثابت يا أخي الكريم، لا يحتاج إلى بحثك أصلا. وبحثك كلام قديم موجود. والذي يريد أن يرجع لهذا الكلام، الإمام شيخ الأزهر في زمانه علامة طنطاوي جوهري كتب تفسير الجواهر في هذا القضية من أكثر من 140 سنة. أنت بقى مش عارف ولا عارف بتكذب علي ولا بتدلس علي، دي قضية تانية. لكن أنا أخاطب من ينبهر بهذه الإشكاليات. هو انتظر، قضية مش كده، قضية عايز يوصلك أن طالما ده بيحكم على القرآن الكريم يبقى احنا مع ده، إن أصاب صوبنا وإن خطأ خطأنا. فهذا ليس باعتقادي في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الإمام الطحاوي يقر هذه المعاني بقوله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وهذا عليه الإجماع، فمن أبصر هذا اعتبر. كيف يضاهى كلام الله بكلام البشر؟ فقمة الاعتبار أن تدرك أن الله إله وأن البشر مخلوق، فلا يساوى أبدا بين الخالق والمخلوق إلا على ألسنة المبتدعة الذين حكم عليهم بالمخالفة على طول الزمان. وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، ولا يقتضي ذكر ألفاظ في الصفات أنها تساوي في المعاني ما ساوتها في الألفاظ. للموجود عقلا من كثير من هذه الألفاظ لم تشترك في معانيها مع البشر. أنت ترفض أن إيدك تبقى زي يد الكلب، لكن قلت إيدي زي يد الله سبحانه وتعالى، إزاي؟ ما نعرفش. رفضت أن يدك تصبح جماد وتكون زي يد الباب، ومع ذلك ماثلت بين يدك ويد الله سبحانه وتعالى. هذا خلط عقلي، هذا بلى. لو نظر فيه الإنسان لاعتبر أن نفسه ليس من العقلاء، لأن العاقل إن حكم على غيره بشيء لا يجوز هذا الحكم على نفسه. ولله المثل الأعلى، وهذا من باب أولى. ثم دخل الإمام الطحاوي في قضية أخرى، وهي صفة الرؤيا للمؤمنين أم هي للمؤمنين والمنافقين، ومتى تكون في الدنيا أم في الآخرة أم في الآخرة فقط. فقال: والرؤية حق، ورؤية حق لأهل الجنة بغير حجارات ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى فعلم، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما قال، ومعناه على ما أراده. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الرؤية اختلف الناس فيها أصلا بين أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا رؤية الله عز وجل، وبين الفرق الضالة الذين أنكروا الرؤية تماما. ثم اختلف أهل السنة والجماعة في الرؤية، هل هي للمؤمنين فقط أم للمؤمنين ولمن عداهم؟ واختلفوا أيضا هل هي في الدنيا أم في الآخرة، على أقوال ومذاهب. اكتب: اختلف أهل السنة والجماعة في الرؤية. على أقوال: القول الأول، جمهور أهل السنة والحديث قال به، وهي الرؤية يوم القيامة في عرصات يوم القيامة. القول الثاني لطائفة منهم أنها للمؤمنين وللفاسقين، وذهب إليه ابن خزيمة في إثبات صفات الرب. والقول الثالث للجميع، مؤمن وفاسق وكافر، والراجح في المسألة الأولى. قد تستغرب أن من أئمة أهل السنة والجماعة من يدخل الفساق مع الأبرار في رؤية الله عز وجل. الأدلة عنده تحتمل، لأن من الأوراق التي جاءت: هل من قال بأن الولي أعلى درجة من النبوة أو من النبي والرسول كافر؟ لا، ليس بكافر يا أخي، هو يعلل. قال على حد تعبيره أنه يكفر لأنه يقول بحياة الولي. يعني ما فات كلامه أو ما فهمت من الورقة، أنه يقول ما زال الولي حي إلى الآن، عشان كده هو كافر. دي بقى دليل جديد أنا ما عهدت عليه قبل كده. ولذلك سأضرب مثالا بالخضر عليه السلام. اختلف أهل السنة والجماعة فيه هل هو نبي أم عبد صالح؟ أنا مش هقول أهل السنة والصوفية، هقول أهل السنة والجماعة، اختلفوا هل هو نبي أم هو ولي أو عبد صالح. لفظ الولاية جاء عند الصوفية، هو نبي ولا عبد صالح؟ كثير من أهل السنة والجماعة مالوا إلى أنه نبي، ومكمن القول بأنه نبي ردا على المتصوفة، عشان قولهم لو قالوا أنه عبد صالح لدخلوا في قضية الولاية، وفعل الخضر ما لم يفعله النبي، فإذا الولي أعلى عندهم من النبي، فأسلموا أنفسهم وقالوا هو نبي. وجماهير أهل السنة على أنه عبد صالح. جمع هذه الأقوال العلامة ابن حجر صاحب الفتح في كتابه الزهر النضر في نبأ الخضر. المفارق الشيء الشاهد من كلامي أن ابن حجر يذهب إلى حياة الخضر، إلى أن الخضر حي، عشان بعض صغار الطلبة النهاردة لما تسمع أن واحد من الناس يقول أن الخضر حي إلى الآن، نحن نميل إلى غير ذلك، بل مذهب أهل السنة والجماعة أو المختار في مذهب أهل السنة والجماعة إن صح التعبير أن الخضر ميت، عبد صالح مات، وهذا دلت عليه النصوص، وهذا رأي ذكره ابن حجر أيضا في كتابه، وهذا ما نميل إليه ونرجحه بالأدلة، لكن هذا ليس المقام مقام ذكره، لكن هذا عول على أن الجزئية يبدع ويفسق ويكفر كثير من الناس عندما يقال إن الخضر حي إلى الآن. فماذا تقول لو سمعت أن ابن حجر يقول بحياة الخضر إلى الآن؟ الأمر هيختلف، هيبقى أحبار رهبان على طول، صح ولا كلام غلط؟ لكن لو عندك تحقيق للمسألة وتقدر ترد الكلام، لأن ما عندنا حد معصوم، تقول جانبه الصواب في هذه، وقضية العبودية كما أصلنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة جبلية ومختارة أشرف قدرا، فتأتي النبوة تباعا وتأتي الرسالة تباعا، فالأصل هي العبودية، وأشرف ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، ألا أكون عبدا شكورا. لكن قضية أن فلان يقول أن فلان حي ولا فلان غير حي، هذه قضية علمية تناقش بأدلة علمية، ويقال فيها الراجح والمرجوح من ناحية علمية، يعني تحتمل تحتمل. فليس كل من قال أن الولي أعلى مرتبة من النبوة ومن الرسالة كفر، يعاب عليه يفسق عند البعض يكفر، لا يكفر. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. إن أردت أن تدرس العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة فهذا مسلكها، ما احتملته النصوص لا يحكم عليه بكفر وإيمان، ما احتملته النصوص لا يحكم عليه بكفر وإيمان، وما لم تحتمله النصوص وما هو إلا رأي واحد القضية تختلف. لهذا ذكر أئمة أهل العلم في هذه القضية أقوال، فلا تستغرب أن ابن خزيمة يقول بأن الرؤيا سيدخل فيها المؤمن والفاسق، الأدلة عنده احتملت هكذا، مع أن كتب أهل السنة والجماعة كالواسطية مثلا ما ذكرت هذه الآراء، بل وخصت أهل السنة والجماعة فقط بالرؤية وبيوم القيامة، مع أن عندنا آراء أخرى مستندة لأقوال ابن عباس في جواز رؤية الله عز وجل في الدنيا، وعندنا رأي لعبد الله بن عباس في هذه القضية وإن كان رأيا مرجوحا، لكن وجود الرأي موجود. مهمة طالب العلم فك الإشكالية حول هذه الآراء والوصول بالاعتقاد إلى أسلم ما يكون في الجزئية والمسألة. عشان تقول رأي عائشة في الرؤية أولى من رأي ابن عباس يبقى لازم يكون عندك دلائل وقرائن. عائشة تقول: من زعم بأن الرسول رأى ربه في الإسراء والمعراج فقد أعظم على الله الفرية. وابن عباس يقول بالرؤية. حتى تجمع بين الرأيين، تجمع بينهم مش توفر، لا، الجمع بينهم عشان تصل لرأي راجح. وتقول كما قالت جماهير أهل السنة بأن رأي عائشة مقدم على رأي ابن عباس، لازم يكون عندك دلائل وقرائن. منها مثلا أن ابن عباس كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، وأن الأقرب أولى بفهم من هو أقرب منه من الأبعد، وعائشة أقرب فهما من صحابة كثر. ولهذا بوب الزركشي، بل صنف كتابا سماه ما استدركته عائشة على الصحابة. فعندنا مفاضلة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الآراء عند الاختلاف، من يقدم على من. وهذا ليس إنكار لفضل الصحابي ورفض الصحابي وكذا، لا لا لا، القضية ليست بهذه الجزئية، لكن هذا يدل على تحقيق المسألة والخروج بها إلى أقرب ما يقال فيها من مذهب أهل السنة والجماعة. لهذا جاء الطحاوي بعد ذكر هذه الرؤية لما فيها من اختلافات عند أهل السنة والجماعة بكيف يكون الإنسان سالما في اعتقاده. عندنا آراء كثيرة جدا في مسألة قد نظن أنها مسألة واحدة أو رأي واحد وما فيها خلاف. طب لما تعرف أن فيها خلاف الفيصل إزاي؟ إزاي الإنسان يكون سالم في دينه؟ كيف يكون على منهج صحيح؟ فبين الإمام الطحاوي المنهج الذي إذا سلكه الإنسان كان على سلامة في معتقده، فقال: فإنه ما سلم. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إذا قرأ الإنسان نصوصا لا سيما ونصوص الاعتقاد، فمنها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، على الأقل محكما بالنسبة إليه. ومحكم قد يكون هذا المحكم لم يكن محكما إلى غيره، متشابه عند غيره، وصنف متشابه عنده ومحكم عند غيره، فيتكلم الإنسان بالنسبة لنفسه. نقول إن نبيك حدد في الأحكام الفعلية اللي هي أقل درجة من الأحكام الاعتقادية أن الأحكام الفعلية فيها ما هو محكم وما هو متشابه، كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، والحديث متفق عليه: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا محكم، أحكم في حليته وأحكم في حرمته، وبينهما أمور متشابهات. هذه متشابهة عند القارئ عند السائل بين الحل والحرمة. بين النبي أنه عنده، وبين الحكم والفيصل فيها، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طب الحل؟ قال لي في المتشابه ده: لا يعلمهن كثير من الناس. يعني على الإنسان في المحكم في الأحكام الفعلية معلوم حلال وحرام بمجرد القراءة، المتشابه يسلم ويخرج خارج الخلاف، لأن الخروج من الخلاف صنعة من باب الأحوط. طيب، ما تسنى إلي أن أسأل إنسان أفعل فعلة الخروج؟ طب لو تسنى باب الأولى أسأل حلال ولا حرام. طب ده في الأدنى، مرتبة من الأعلى الأحكام الاعتقادية، يبقى من باب أولى يكون الكلام في الأحكام الاعتقادية. ما ظهر فيه الاعتقاد جليا وجب فيه التسليم، وجب عليك التسليم، وما تشابه عليك إما أن ترده إلى أصله، وإما أن تسكت عنه، إما أن ترده إلى أصله وإما أن تسكت عنه، لا سيما وأنك غير مطالب بتفسيره. لا، لم نجد أحدا طلب منك أن تفسر متشابه القرآن. هل طلب واحد في الدنيا سمع كده طلب أن يفسر ليه الأحرف المقطعة؟ لما نرى إنسان يقف على المنبر ويتكلم في معاني أحرف كتاب الله عز وجل جمع، ونيجي نقول له يا عم الشيخ أنت ضيعت وقت الناس، يقول لك لا، هم حيرجع ويقرأ القرآن تاني. يا أخي هذا متشابه، أنت غير مطالب بتفهيم الناس هذا المتشابه، بل أنت نفسك غير مطالب بالسؤال عنه أصلا. فاسأل على ما هو متاح لك، لأن آلية الفهم بالنسبة عنك لها مظلة، لها غطاء لم ولن تتعداه. فإذا تكلمت في أسماء وصفات لا تدرك من هذه الأسماء والصفات إلا المعاني، خلاص قف عند هذا الحد. أما تصور ماهية هذه المعاني فأنت لا تتصور ماهية معاني الألفاظ التي تعيش أنت معها. أنت لا تدرك ماهية معاني كثيرة جدا في اللغة العربية، فتأتي لتتصور ماهية ألفاظ ومعاني تختص بالذات العليا. هل هذا يعقل؟ هل هذا يحكم بعد ذلك عند صاحب عقل سليم؟ من فين؟ فقال الطحاوي: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، إلى من يعلم بهذه الجزئية، وإذا لم تجده فلا يحق لك أن تتكلم في هذه الجزئية لعدم وجود من يطلب منك هذه الجزئية أصلا. فلا تكلف نفسك بما لا تكليف عليك أصلا. ثم قال: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظاهر التسليم والاستسلام. بعض النسخ يثبت وبعض النسخ تثبت، والاثنين صحاح، لا تثبت ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لأن التسليم والاستسلام مقتضى معنى الإسلام. فالإسلام لا يسمى إسلاما إلا إذا سلم المسلم به، فلا يسمى المسلم مسلما إلا إذا استسلم لما كان عليه من إسلام. أما أنك تستسلم لهذا الإسلام وأنت غير مقتنع بهذا الاستسلام فهذا ليس بإسلام. في شروط الإيمان ذكر الله عز وجل في آيات النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد يذهب الإنسان ويحكم شرع الله عز وجل ويسلم لهذا الحكم لكن في نفسه حرج. ينقل ابن كثير في تفسير هذه الآيات الإجماع على أنه غير مسلم، غير مؤمن تماما، لأنه فقد شرط من شروط كمال الإيمان. فالإنسان الذي يسمى مسلما يشترط فيه كمال الاستسلام لله عز وجل. كمال الاستسلام لله سبحانه وتعالى معنى كلمة الإسلام. لهذا قال الطحاوي: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. القدم لا تكون راسخة إلا إذا كانت القاعدة راسخة، فلو لم تكن القاعدة راسخة كالواقف على الماء، فالواقف على الماء لا رسوخ في وقوفه أصلا. فالذي يقف على شيء بلا استسلام مجرد من أن تهب الريح تذره يمينا ويسارا على معتقد ضال مخالف، فجاءت فرقة أعلى منك في الضلال تجرفك معه، تأتي فرقة أقل منك تجرفك معه، كما فعل مع الأشعري نفسه لما كان على معتقد المعتزلة كما حكى هو في الإبانة، لما جاءت الكلابية وظهر كلامهم دخل معهم، ولما كانت كلام الكلابية لا يعجبه بدأ يبحث عن كلام آخر. ليه؟ لأن القدم غير راسخة. لو أن القدم راسخة على استسلام وتسليم محض تام ما استطاع إنسان أن يهز هذا الواقف بقدمه يمينا ولا يسارا، لأن اعتقاده سليم. ولذلك دائما أهيب بأبنائنا أن يتعرضوا لعلم المناظرات وهم ليسوا كذلك، غير مؤهل أن يقف فيدافع عن هذا الدين. دينك صحيح، لكن الوقوف للدفاع عن الدين، الوقوف لعلم المناظرات له أهله. لابد أن تقف أولا على قدم راسخة فيما أنت عليه من استسلام، ثم تبدأ أن تنافح عن هذا الدين عما يلصق فيه. لكن أنت على معتقد أهل السنة والجماعة، جاءك معتزلي، جاءك أهل جهمي، جاءك أشعري، جاءك كذا جاءك كذا، فكلمك في هذه الجزئية وأنت تخوض معه في هذه الجزئيات، ربما اقتنعت بهذا الكلام لعدم رسوخك في هذا الدين. لا سيما والبلية أكبر لو أنك تدافع عن الدين عند النصارى واليهود وتتكلم في هذه الجزئيات وعقيدة الإسلام عندك ما رسخت إلى الآن، وتدعي بذلك أنك تنافح عن اعتقادي صحيح، فتجلب من حيث الباب الذي تدخل أنت منه. فبين الطحاوي أن الأصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة ثبوت هذا القدم، هذه القدم أولا، وتثبيتها تثبيتا تاما، ثم البحث عن غيرها إما منافحة أو بيانا لخطأ المخالف في هذا الاعتقاد. ثم أشار الطحاوي في الجزئية التي ستلي إلى مخالفين أخر بعيدين كل البعد عن منهج الإسلام تماما، وهي ما نسميها بالفرق المنتسبة. فالمخالف إما مخالف وهو في زمرة أهل السنة والجماعة، لأنه خالف بغرض التنزيه، بغرض صحيح، بغرض يؤجر منه، كما قيل سلفا: ما ضلت أصول الفرق إلا لينزه الخالق، فيؤجر من هذا الباب. لكن هناك فرق تعمدت المخالفة فسموا في علم المقالات بالفرق المنتسبة، تنتسب إلى الدين وهي ليست منه، تنتسب إلى الإسلام وهي ليست مسلمة. سيشير الإمام الطحاوي إلى بعض مقولات هذه الفرق فقال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. نعم، فمن رام علم ما حضر عنه علمه وهذا من أجل عدم رسوخ قدمه على الإسلام. فما كان عدم رسوخ القدم على الإسلام إلا سيوصله إلى هذه الأمور، سيوسوس فيما هو عليه، يتيه بين أصول وقواعد أهل السنة وقواعد المخالفين وأصولهم، أو لا يصدق ما كان أهل السنة عليه من جراء الذبذبة التي دخلت عليه، حتى هو بين حالين: إما أن يكون غير مستقر على ما هو عليه، أو جاحد ما كان عليه بالأمس. وفي هذه الحالة يلام، وفي هذه الحالة أيضا يلام، هذه يلام عليها وهذه يلام عليها. طب ما الذي ساقه إلى هذه الجزئية؟ هو سيق إلى هذه الجزئية بعدم رسوخه أصلا مما كان عليه اعتقاد السلف الصالح، مما جعله لو سمع كلمة على هذه الذبذبة الموجودة عنده كانت النتيجة ما نراه من تأرجح الناس اليوم على مذهب السلف، غدا على مذهب المعتزلة، بكرة على مذهب الأشاعرة، بعده على مذهب الجهمية. حتى كتب الرازي كتابه لما غاص في كل هذه المقولات المحصل لأفكار المتقدمين والمتأخرين، وجمع فيه خرافات لمقولات شتى من مقولات الفرق الضالة التي زاغت في اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. هذا إن دل يدل على خليط بين هذه الأفكار لعدم رسوخ قدمه في اعتقاد أهل السنة والجماعة الصحيح. ناهيك أن بعض أصحاب هذه المقولات يتدرج أو ينزل في الدركات إن صح التعبير إلى مقولات قد تخرجه عن مقولات أهل السنة والجماعة أصلا كما ضلت بعض الفرق التي ادعى أصحابها الألوهية مرة، وادعى أصحابها النبوة مرة، وادعوا أصحابها الرسالة مرة أخرى، وظهرت فرقا منتسبة إلى دين الله عز وجل تحمل في أشكالها زي أهل السنة والجماعة، وهي أبعد ما يكون عن أهل السنة والجماعة، بل هي أكفر من اليهود والنصارى وأكفر من كفرة قريش، بجانب مناظرتهم بمعتقد أهل السنة والجماعة لذلك. والسبب عدم الرسوخ في العقيدة الصحيحة لأئمة أهل السنة والجماعة سلفا، وعدم الاعتقاد الصحيح والوقوف على ما كان معتقدا وما زال ولا يزال من معتقدات أهل السنة والجماعة في ذلك. لهذا يعول الإمام الطحاوي على الذين أنكروا الرؤية تماما من جراء إنكارهم للرؤية، ما هو إنكار إلا إنكار لآيات صريحة صحيحة في كتاب الله عز وجل بالرؤية، ولنصوص صحيحة ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد قضية الرؤية. فماذا يفعل المنكر لها الذي أنكر الرؤية؟ ماذا تقول بهذه النصوص التي جاءت وذكرت في ثنايا القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤية؟ أنت واقف بينها محتار، إما أن تثبت هذه النصوص وإما أن تنكرها. فإذا أنكرت النصوص كفرت، إن أثبتت النصوص فلا يلزمك أن تبحث في كيفية هذه النصوص وكيفية الرؤية التي تكون وكيفية الماهية التي تكون عليها الرؤية، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. لهذا يرجع بنا الطحاوي على بدء فيقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. نعم، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم برؤية وتأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بفهم التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. لا يظن الإنسان أنه إذا بحث في هذه الكيفيات أن هذا هو الدين، لا، بل الدين كل الدين الذي كان وما زال عليه المسلمين ما كان فيه ترك للبحث في الماهيات، لأن البحث في الماهية لم نسمع بأحد من أهل العلم أنه يقر بأن هذا مطلوب منه شخص، فالمسلم غير مطلوب منه أن يبحث في الماهية، فلماذا أجهدت نفسك في البحث في هذه الماهيات؟ فالبحث في كيفية الرؤية أو تأويل الربوبية أو ما شاكل من جميع أسماء وصفات الله عز وجل أنت غير مطلوب بهذه الأمور، فلماذا أقحمت نفسك فيما هو غير مطلوب منك وقد تترك ما هو مطلوب منك؟ فلا أظن الذي يبحث في الماهيات يفعل أفعال المكلفين المطلوبة منها، يفعل الواجبات والمندوبات والمباحات ويبعد عن المكروهات والمحرمات، بل قد يقع في المكروهات والمحرمات بدعوى أنه يبحث في الماهيات فترك ما هو مطلوب منه وفعل ما هو ليس مطلوب منه. فدين المسلمين ما كان دينا قديما دينا اليوم، كما قال مالك: لا يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أولها، لأن الأمر دين. إن كان أنت عليه الآن دين وما تقوله من تأويلات وتعطيلات ونفي في بعض الأوقات دين، لابد أن تكون هذه الأمور عند الصحابة سلفا، لابد أن يكون هذا المذهب عند صحابة النبي سلفا، الأمر دين. فهو حاجة من الاثنين: يا إما الصحابة ما بلغون بهذا الدين أو قصروا في تبليغ هذا الدين. وهل كان الأمر كذلك؟ إن كان الأمر دين فاعلم جيدا أن الصحابة كانوا عليه، وعندنا في ديننا بفضل الله تبارك وتعالى بشهادة الغرب أن توثيق ما عليه المسلمين أولى الناس به، أفضل ناس وضعوا منهج التوثيق لكل أخبارهم الماضية كان أهل الإسلام، فما ترك ديننا شاردة ولا واردة إلا وبين إياها. وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النصوص التي وردت أولى بالاتباع. فلو ادعيت فهما أعلى من فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تنكر ما عليهم هم من فضل. قضية أن منهج الخلف كذا ومنهج السلف كذا هذه قضية منقوطة. فمنهج السلف أولى بالاتباع في كل ما له، في كل ما له، لأن القضية فهم الصحابة. فإن ادعيت زورا وبهتانا أنك على دين الآن فأنت تقر بأن الصحابة كانوا ناقصي هذا الدين، وما كانوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فدين المسلمين بالأمس هو دين المسلمين باليوم، هو دين المسلمين غدا. ولهذا دائما أي إنسان فعل شيئا جديدا من سلفك في ذلك؟ من فعل هذه الفعلة؟ هيدخلك في حيص وبيص، وأصل الحديث يحتمل وأصل الآية تحتمل، كلامك صحيح، من فعل هذا الكلام قبل ذلك؟ إذا لم تستطع رد هذه التأويلات فابهته بهذا الكلام. من فعل قبلك بهذا الكلام؟ جيب لي واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فلو أنك اتبعت أنت هذا الكلام فلي أن أتبع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، لأن القضية من أولى بالفهم، أنت أم هم؟ ثم من أولى بالاتباع، أنت أم هم؟ فلن يصلح آخر هذه الزمان إلا بما صلح به أولها، لأن الأمر دين، دين المسلمين واحد لا يتجزأ، فهمه واحد لا يدخله أي فهم مخالف إلا وقيل إن هذا الفهم مخالف. ثم قال أبدا، الذي دخل في النفي والتشبيه بغية التنزيه وقع في النفي والتشبيه. الذي قال بأن اليد بمعنى القدرة تنزيها من المماثلة التي تقتضي أن اليد هذه مثل يد الله سبحانه وتعالى، فبدل أن نقع في قضية التمثيل وقع في قضية التأويل. ومن قال أن هذا النفي والتمثيل يلزم منه أن الخالق يكون مخلوقا والمخلوق يكون خالقا فعطل الصفات وقع في التعطيل. فمن خرج من دائرة أهل السنة والجماعة بغرض التنزيه وقع في الضلال، وقع في الضلال، وهذا لا يستلزمه الدين أبدا تماما. ثم قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية منعوت بوجود وحدانية ليس بمعناه أحد من الدنيا. هذه أمور تقر للرب. إن كان فرعون لما ادعى الربوبية قال أنا ربكم الأعلى، هذا الكافر لما ادعى الربوبية قال أنا ربكم الأعلى، لعلمه أن الرب مقتضي من مقتضياته أن يكون عالٍ على خلقه. ويأتي من يقول الآن أن الله في كل مكان، يعني عقل فرعون ما لم يعقله جهلة اليوم. سبحان الله، فرعون يقر بأمور في الربوبية كثير من متسلمين اليوم لا يقرونها، لأن إذا قلنا وأفردنا الله عز وجل وأقررنا على أنه رب، إذن هناك مقتضيات لكلمة الرب. علماء الغرب لما جاءوا يعرفوا لنا كلمة الدين على اعتبار عندهم أن كل واحد له رب، فقالوا علاقة بين ذات وزيات، صلة بين الذات وزوات، كل من جماعة اختار الطب لها، فرضت الذات لزواتها الذين يعبدون هذه الذات أمور عليها، حق لهذه الذات أن تفرض لعبادها أمور، هكذا يقولون في دائرة المعارف الغربية. حتى وإن كانت غيبية، حتى أقل ديانة متبعة على وجه الأرض المسماة بديانة التناسخ، وهي مجموعة ما بين بعض البلدان في أمريكا يأتون فيحتفلون هنا في بلادنا في معابدنا بهذه الديانة، يقولون إن الرب الذي يختار كل عام مرة يفرض علينا أمور لا نقول إلا سمعا وطاعة. حتى أصحاب الديانات الباطلة فرضوا على ربهم أمور، اللي هيبقى رب لازم يتصف بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، طيب تعال لأهل الإسلام الذين هربوا من أشياء بغرض النفي أو بغرض التمثيل أو بغرض التشبيه أو بغرض التأويل بغرض التنزيه، وقعوا في أمور أخرى ما وقع في أهل الضلال تماما. أليس هذا من باب بصيص النور الذي يري الإنسان بصيص أمل في أنه على خطأ؟ إن كان أهل الضلال لم يقروا بهذا الأمر، رفضوا أهل الضلال في ضلالهم لربهم أن يكون في منزلة الذين قالوا بالتأويل وقالوا بكذا وكذا وكذا. فهل ربنا لا يساوي ربهم؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا يصح؟ قال الطحاوي: فإن ربنا جل وعلا موصوف من صفات الوحدانية، هذه من مقتضيات الوحدانية أصلا، ألا يناظر في وصف ولا يشابه ولا يماثل في وصف أصلا، منعوت بنعوت الفردانية. لا بد أن تكون نعوت الله عز وجل نعوت مفردة فريدة من نوعها، لا تضاهى، وإلا لتعدد الذوات وتعدد الآلهة. لو قلنا أن هذا يحتمل أن يكون كذا أو كذا أو كذا، يبقى في أكثر من إله موجود معانا، ليس في معناه أحد من البرية، لأنه هو خالق البرية. فخالق البرية من باب أولى أن يكون مغاير عن هذه البرية، لا يشابهها، لا يماثلها، لا تعطل صفاته، ولا تقول بعد ذلك أن سلكت هذا المسلك بغرض التنزيه، ضللت. ثم بدأ ينزه الله سبحانه وتعالى على مذهبه فقال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوي جهات المسائل المبتدعة. قلت على مذهبه، لأن هنا نحى منح الفرق المخالفة، وهذه من المعتقدات أو من الأمور التي في الطحاوية تنقد إذا نوظرت بعقيدة أهل السنة والجماعة. قوله تعالى عن الحدود والغايات، الحدود والغايات أي الأبعاد المحدودة ونهاياتها، هو يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن البدء والانتهاء. فقال تعالى عن الحدود والغايات، وهذا مذهب الفرق الضالة في تنزيه الله عز وجل، أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن طريق النفي. والأصل عند أهل السنة والجماعة أنهم ينزهون الله عز وجل عن طريق الإثبات المفصل، والنفي لا تفصيل فيه بل يكون مجمل. والأركان والأعضاء والأدوات التي تذكر عند الفرق المخالفة بمكملات الذات، فالذات لا تكون ذاتا إلا إذا كانت فيها أعضاء وأدوات. فهذا مسلك الفرق الضالة سلكه الإمام الطحاوي حتى ينزه الله عز وجل على مذهبه في هذا المعتقد. لا تحويه الجهات الست الفوقية والتحتية واليمينية والشمالية والأمامية والخلفية، هذه الجهات الست فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. إن حد للشخص هذه الجهات الستة كان له حد وغاية، كان له أول وكان له آخر. فالبني آدم له فوق وله تحت وله يمين وله يسار وله أمام وله خلف، فواضح المعالم في حدوده وغايته. فإذا أردنا أن ننزه الله سبحانه وتعالى على حد تعبيره، نقول لا تحويه الجهات الست، أي ليس له حد ولا حيز ولا جهة. والحيز هو الحد الذي يبلغ حدود الشيء، قل حيز المسجد كذا في كذا، يبقى هذا إطار عام محيط المكان. الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك، هو أراد أن يقول أن الله يحيط ولا يحاط. فإن الله يحيط هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أما مسلك المبتدعة في قوله لا تحويه الجهات الستة كسائر المبتدعات، أي كل شيء جديد مبتدع وجد بين الناس يدخل في هذه الحدود والغايات، فهذا مسلك مخالف. نقول المسلك الضد مسلك أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله عز وجل إثباتا مفصلا، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفيه نفيا مجملا، وما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النفي الذي كان في بداية الرسالة ما هو إلا إثبات لكمال الضد. لماذا؟ لعدم إدراك الماهية، لعدم إدراك الماهية. ثم انتقل الإمام الطحاوي إلى قضايا أخرى يكتمل بها اعتقاد المرء في اعتقاد أهل السنة والجماعة كالمعراج وما يأتي بعده، فقال: والمعراج حق قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصيته في الأرض وفيه إلى السماء، ثم إذا حيث شاء الله من العلو وكرم الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة يقول: المعراج حق حقيقة لا مرية فيه، لكن اختلف العلماء في المعراج مناما أم يقظة، روحا أم روحا وجسد. اختلفوا على هذه الأقوال، فبين الإمام الطحاوي في عقيدته أن المعراج حق وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، والآية: سبحان الذي أسرى بعبده، والباء هنا على أصح الأقوال باء المصاحبة، أي الإسراء كان بالعبد. فاتفق القائلين بأن الإسراء بالعبد روح وجسد، واختلفوا هل كان على يقظته أم كان مناما. ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه يقضي بأنه كان يقظة لا مناما، فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء من العلا كما وردت النصوص في ذلك، لما أخذه جبريل وذهب فمر في المدينة كما في حديث البخاري على وادي العقيق وأنزله وقال: إن الله يأمرك أن تصلي فيه ركعتين. المصلي لابد أن يكون يقظ ليس بنائم، هذا هو الوادي المبارك صلي فيه ركعتين. ثم أخذه إلى بيت المقدس وكان، ثم ذهب من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وكما في الأحاديث كانت تفتح له السماوات. من هذا؟ فقالوا: جبريل ومعه محمد. أولى فالثانية فالثالثة فالرابعة إلى سدرة المنتهى، ويحكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء ما رآه: رأيت هنا كذا وكذا، ورأيت هنا فلان وفلان، ورأيت كذا وكذا، ورأيت كذا وكذا. حتى من ضمرة ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نساء يعلقن من ثديانهن، ولما سأل جبريل قال: منعنا أطفالهن من ألبانهن. كل الفقهاء اتفقوا في هذا الحديث، حتى الذين نفوا الإسراج والمعراج وتكلموا في قضية اليقظة والمنام اتفقوا هنا على حرمة الفطام قبل العامين. ليه؟ لهذا الحديث. طب منين انت بتقول الحديث ده أصل عندي في هذه القضية وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وأعرج به حين أن كان نائما؟ ألم يرد عليك ما ذهبت عليه في الفقه على ما ذهبت عليه في الاعتقاد؟ فالمسألة فيها خلط، لأنه سمح لعقله أن يتحدث وسمح لعقله أن يدخل في النصوص. كيف يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم على البراق من مكة للمدينة لبيت المقدس، ثم بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، وبعد ذلك يقر بأن النبي رأى في إحدى هذه السماوات نساء تعلق من ثديانهن لأنهن منعن أطفالهن من ألبانهن؟ إزاي عقله سمح له ذلك فسمح له هذا الأمر؟ ثم إلى حيث شاء الله عز وجل من العلا، أي إلى سدرة المنتهى، وأكرمه الله بما شاء مما رآه وما رآه ومن تحدث معه في أثناء هذه الرحلة، كالحديث الذي دار بينه وبين موسى في الفروض الخمس وعدد الركعات في الصلوات وما جرى فيها من هذه الأمور. وأوحى إليه ما أوحى وأكد القرآن بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، والفؤاد هنا هو سبب الإشكالية. هل ألقي بكل ذلك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا معنى خاص أراد به معنى عام وهو صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة وفي الأولى، ثم بدأ يذكر أمورا أخرى أيضا يوجب علينا الاعتقاد بها كالحوض والشفاعة الشفاعة والميثاق، فقال: والحوض. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياث لأمته حق، والشفاعة التي تفرعها لهم حق كما روي في الميثاق، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الحوض أحد الأمور التي يفرض على المؤمنين الإيمان به. أن الحوض وارد ذكره في نصوص كثيرة جدا، من استقامة اعتقاد المرء أن يعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض يسقي منه أصحابه وأتباعه يوم القيامة، وما تبادر الناس على هذا الحوض إلا وسقي كما في النصوص شرب لا يظمأ بعضه أبدا. ويبدأ السقي في هذا الحوض من عرصات يوم القيامة إلى دخول الإنسان للجنة والنار. ولهذا ثابت الحوض في اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن هذا مما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم به في الآخرة كما أكرمه في الدنيا بالرسالة أيضا. يستغيث به الناس يوم القيامة بهذا الحوض وما فيه من ماء مما جد عليهم من عرصات يوم القيامة، فيغيثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب منهم على حسب ما قدر الله عز وجل منه ذلك. ثم الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والشفاعة على مراتب عند أهل السنة والجماعة. شفاعة ادخرها الله سبحانه وتعالى لنبيه يوم القيامة لأهله في الأرض، وشفاعة ادخرها الله عز وجل لمن كتب له النار، وشفاعة لمن أدخل في النار وكتب الله عز وجل له أنه سيخرج بعد ذلك إلى الجنة بعد دخوله في النار وهم أصحاب الكبائر. فالشفاعة ثابتة بنصوص قطعية، ثابتة قطعية الدلالة، لا ينكرها إلا جاحد، الذين تصوروا أشراط الساعة وتصوروا أمورا أخرى سمحوا لعقولهم فيها بأن يدخلوا فيها، فأنكروا هذه الشفاعات كلها أيضا لإنكارهم الأصول التي وردت بها هذه الشفاعات. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وهو الميثاق في عالم الضر، حينما خلق الله آدم كما في حديث عبد الله بن عباس أخرج بعد أن مسح على ظهر ذريته إلى يوم القيامة وأخرج ذراريه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل بالربوبية لكل من كان من ذرار آدم عليه السلام إلى قيام الساعة تؤمن به. ولذلك لما خالفت الدهرية في ربوبية الله عز وجل أنكر عليهم الكفار، كفار مكة أنكروا على طوائف منهم، أنكروا ربوبية الله سبحانه وتعالى لاتفاق كفار مكة مع المسلمين في قضية الربوبية في قضية الميثاق. فمن باب أولى على أهل السنة والجماعة وعلى المسلمين أن يؤمنوا بهذا الميثاق الذي قضى بربوبية الإنسان لربه، الذي ستظهر هذه الربوبية وسيظهر هذا الإقرار بها يوم القيامة لا محالة. نقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر، وفي مجلس غدا نستكمل باقي مسائل العقيدة الطحاوية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.